أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا من الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق Oh. صدق الله.